الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا ربكم جل وعلا حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، وتفكروا عباد الله، تفكروا في سرعة مرور الأيام والليالي، لأنه بمرورها تنقص أعمارنا وتطوى صحائف أعمالنا. ورحم الله عبداً قال مذكراً: إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل، فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. أيها المسلمون، لقد كنا بالأمس القريب نستقبل شهر رمضان المبارك، وها نحن اليوم قد ودعناه مرتحلا عنا بما أودعناه فيه، شاهدا علينا بما عملناه فيه. فهنيئًا هنيئًا هنيئًا لمن كان شاهدًا له عند الله بالخير، شافعًا له بدخول الجنة والعتق من النار. ويا ويل من كان شاهدًا عليه بسوء صنيعه، شاكيًا إلى ربه من تفريطه فيه وتضييعه. ولكن صدق ربنا جل في علاه: من عمل صالحًا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. أيها المسلمون، إن من الدروس العظيمة التي نستفيدها من شهر رمضان المبارك أننا يا عباد الله كنا نستطيع صيام يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، ولكننا مقصرون. كما أننا عباد الله نستطيع قيام الليل بإحدى عشرة ركعة أو أكثر من ذلك، لكن كبلتنا ذنوبنا ومعاصينا. كما أننا عباد الله كنا نستطيع المحافظة على 12 ركعة تطوعًا غير فريضة، لكننا تهاوننا فيها. كما أننا عباد الله كنا نستطيع قراءة القرآن، وأن تكون لنا ختمة على الأقل في كل شهر، ولكن أشغلتنا الدنيا وزينتها حتى هجرنا القرآن. كما أننا عباد الله مما نستفيده من رمضان أننا كنا نستطيع الدعاء والذكر والإحسان إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة، والتي للأسف نقنع أنفسنا بعد رمضان أننا لا نستطيعها، ويثقل علينا الإتيان بها. لذا أردت في هذه الخطبة تذكير نفسي وإياكم بأن طاعة الله جل وعلا ليست موسمية، وأن عبادة الله جل وعلا لا تنقطع بخروج رمضان، لأن الله جل في علاه يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فليس المؤمن الحقيقي عباد الله الذي لا يعرف الله إلا في رمضان، فإذا انتهى رمضان ضيع وفرط. ولكن المؤمن الحقيقي عباد الله هو الذي يلازم عبادة الله في كل حين، ويتبع العمل الصالح بالعمل الصالح، ولو كان يسيرا، عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فاجتهد يا عبد الله، اجتهد يا عبد الله في العبادة، واستمر عليها إتماما لما تعودته في رمضان. فيا من كنت محافظا على الصلوات الخمس في رمضان، أثبت على ما أنت عليه. ويا من كنت محافظا على قيام الليل، واصل على هذه السيرة الطيبة. ويا من كنت مواظبا على تلاوة القرآن، إياك أن تغلق المصحف أو أن تهجره بعد رمضان. ويا من تعود لسانك على الذكر والدعاء، دم على ذلك واثبت عليه. أذكركم بهذا عباد الله، لأن الاستقامة بعد مواسم الخير دليل على صدق وإخلاص، وأن الانتكاسة بعد الطاعة دليل على خطر وخذلان. فداوموا عباد الله، داوموا على الفرائض، وأكثروا من ما استطعتم من النوافل، وواصلوا في قراءة القرآن العظيم، واصلوا في الذكر والدعاء، واصلوا في الصدقة والإحسان، واسألوا الله جل وعلا الثبات على ذلك. فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ. اللهم يا مقلب القلوب ثبِّت قلوبنا على دينك، ويا مصرِّف القلوب صرِّف قلوبنا على طاعتك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن لهديه مقتفى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا أن الطاعة إنما تتبع بالطاعة. لهذا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته سنة حميدة، ألا وهي صيام ستة أيام من شوال، بشرط الفراغ من صيام شهر رمضان أداءً أو قضاءً. نعم، أداءً أو قضاءً لمن فاتته أيام من رمضان. فقال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر، أي كصيام السنة كلها. وأما من حبسه العذر عن القضاء حتى انقضى شهر شوال، فإننا نقول له: أبشر خيرًا، أبشر خيرًا، ففضل الله جل وعلا واسع، وعطاؤه لا ينقطع. فمتى أتممت القضاء، متى أتممت قضاء ما عليك من رمضان، فصم ستة أيام ولو بعد شوال، فإنك ستنال ذاك الأجر والثواب. وهذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعل الله الحسنة بعشر، فشهر بعشرة أشهر، وستة أيام بعد الفطر تمام السنة. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: من صام ستة أيام بعد الفطر كان كتمام السنة. وجمعًا بين الأحاديث، حمل العلماء حديث التنصيص على صيام الست في شوال، حملوه على باب التمثيل لا على باب التخصيص، وهذا من بديع النظر فاعلموه. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، واجعلنا ممن صام وقام إيمانا واحتسابا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا،